إن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة نجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. ما بقي شيء، انتهى الباب. أسئلة كثير. طيب إلى الأسئلة. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا وقعت نجاسة على الأرض فهل يكفي أن يراق عليها الماء، وكم يراق من الماء؟ النجاسة إذا وقعت على الأرض إن كان ليس لها جرم مثل البول، هذا يكفي أن الإنسان يكاثرها بالماء، يصب عليها ماء أكثر منها، كما في قصة الأعرابي الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبال في طائفة المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. هذا إذا كان ليس لها جرم. أما إذا كانت النجاسة ذات جرم مثل دم متجمد أو مثلا لحم نجس أو نحو ذلك، هذا لازم من إزالته ثم صب الماء على مكانه، ثم صب الماء على مكان هذه. فالنجاسة قسمان: إما أن تكون ذات جرم فلا بد من إزالة أجرامها، وإن كانت لا غير ذات جرم كالبول والدم الخفيف، فهذا يكفي أن يراق عليه ماء وأن يكاثر بالماء. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا تغير لون الماء وطعمه وريحه بسبب وضع الكلور، ما يضر الكلور، شيء طاهر ما يضر، هذا شيء طاهر. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: بعض الناس يجمعون من رواتبهم مبالغا وتسمى بالجمعيات، يقول: فما حكم هذه؟ جائز إن الإنسان بعض الزملاء يقترض أحدهم رواتب زملائه يقضي بها حاجتهم من زواج أو بناء أو نحو ذلك ثم يسددهم أقساط، هذا جائز ما في شيء. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تعرضت لمرض وحالة نفسية شديدة لمدة 15 يوما، يقول: ولا أدري عن بعض الصلوات التي لم أصليها، يقول: فماذا أفعل؟ إذا كان هذا وقت المرض في فكره وفي صحوته فالأحوط أنه يقضيها يصليها، وإذا كان لا إلا يعني معه انفصام إن شاء الله ما يجب على الشيء. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في أيام الحج طفت 3 أشواط، يقول: ونظرا لاشتداد الزحام، يقول: جلست بعد أن انتهيت من 3 أشواط جلست ربع ساعة، فما حكم ذلك؟ جائز لا بأس، إن الإنسان إذا أعيا أو شد الزحام عليه أنه يجلس حتى يخف ثم يكمل، هذا يجوز. أو مثلا قيمة الصلاة وهو يطوف يصلي وبعد انتهاء الصلاة يكمل الأشواط، يجوز هذا. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، خروج الدم من الجسم من غير السبيلين هل ينقض الوضوء سواء كان؟ هذا خلاف بين أهل العلم، إذا خرج الدم من غير السبيلين هل ينقض الوضوء، يعني رعاف أو من جرح هل ينقض الوضوء أو لا؟ بعض العلماء قال إذا كثر وفحش، يعني صار أكثر من 7 نقطات، إنه يتوضأ، وبعضهم يقول لا، إن خروج هذا الشيء إنه لا ينقض الوضوء، هذا أرجح وهذاك أحوط. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول ما هو هذا الكتاب الذي تقرؤون فيه في هذا الدرس؟ الروضة المربع. سبكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، امرأة حامل بأول أبنائها، يقول وهي في حال حملها أرضعت أختها في أثناء الحمل عدة رضعات، مع العلم بأنه كان يخرج منها اللبن أثناء الإرضاع، يقول هل تعتبر هذه الرضاعة صحيحة؟ اي نعم، لأن الرضاع الذي يحرم هو ما تابع عن حمل، فهذه لما أن حملت يعني صار فيها اللبن، وهذا اللبن محرم، هذا اللبن محرم إذا رضعت خمس رضعات، إذا رضعت خمس أرضعت خمس رضعات فالرضيع هذا يصبح ولد لها. يقول وهل يكون الزوج زوج هذه المرأة، يقول هل يكون زوج هذه المرأة محرما لهذه؟ نعم، يكون أب للرضيع، يكون أب للرضيع سواء كان بنت أو ابن. فضيلة الشيخ، يقول السائل، يقول هل الصف الذي الصف الذي يلي الكعبة من جميع الجهات هل يعتبر هو الصف الأول أو الذي خلف الإمام؟ الصف الأول هو الذي خلف الإمام، الصف الأول في الحرم هو الذي خلف الإمام. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل خدمة الزوجة من طبخ وغسل للزوج هل ذلك واجب عليها؟ هل إيه؟ يقول هل ذلك واجب عليها؟ وش هو؟ يقول هل خدمة الزوجة لزوجها من طبخ وغسل هل يجب عليها ذلك؟ يجب عليه المرأة إذا وجب عليها، ويجب عليها غسلها حتى ولو كانت ذمية، الذمية تغتسل من الحيض ولو كانت يعني هي في دينها ترى أنه لا يجب عليها، لكن لحق الزوج يجب عليها أن تغتسل من الحيض إذا كانت يهودية أو نصرانية. يقول هل يجب على الزوجة أن تطبخ وأن تغسل ثياب زوجها؟ اي نعم، هذا هو هذا يرجع إلى العرف. النساء لسنا يعني في درجة واحدة، منهن الفقيرات والمتوسطات والغنيات، فهذا يرجع إلى العرف وإلى يعني العادة، العرف والعادة هذه محكمات، فالغالب يعني إن النساء إنهن يقمن يعني بأعمال بيوتهن وأزواجهن، هذا هو الغالب. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا علم بالنجاسة بعد أداء الصلاة هل يعيد تلك الصلاة؟ الراجح أنه لا يعيد. الإنسان إذا صلى ثم بعد الصلاة وجد في ثوبه أو بدنه أو بقعته نجاسة، فالراجح بعض العلماء يقول يعيد الصلاة كما لو صلى على غير وضوء، وبعضهم يقول لا، إنه إذا صلى وانتهت الصلاة أنه لا يعيد الصلاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فخلع عليه في الصلاة، فلما سلم سأله الصحابة لما خلعنا عليه، قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، ومع هذا صلى الله عليه وسلم ما أعاد الصلاة، بنى على ما مضى منها، مما يدل على أن الصلاة تكون صحيحة إذا صلاها الإنسان في ثوب النجس أو بقعة النجسة أو على بدنه نجاسة وهو غير عالم بها أو عالم بها ثم نسيها أن صلاته صحيحة. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل كانت القبلة في أول الإسلام إلى بيت المقدس؟ هل كان ذلك بأمر من الله؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان يصلي في هذا الاتجاه، هذا الاتجاه ما بين الركنين الحجر الأسود والركن اليمان بينهم، وكان هذا الاتجاه هو استقبال الكعبة واستقبال أيضا لبيت المقدس، وكان هذه قبلته. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم استمر يصلي إلى جهة بيت المقدس والكعبة خلفه، الكعبة خلفه لمدة 16 شهر، يعني سنة وأربعة أشهر. وهذا أولا إنه إظهار أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الأنبياء قبله، دين الأنبياء قبله، وأنهم كلهم يعبدون إله واحد ويتجهون اتجاه واحد. الأمر الثاني فيه مهادنة لليهود، اليهود حول المدينة فيه قبائل بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، هؤلاء الطوائف من اليهود أراد صلى الله عليه وسلم أن يهادنهم وأن يلاينهم لعلهم. ولكن مع هذا كان صلى الله عليه وسلم يتشوف ويشتاق إلى أن الله يصرف قبلته إلى الكعبة، فقال تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فنقلت القبلة أو فنسخت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة بعد الهجرة، بعد الهجرة بأربع ستة أو ستة عشر أو سبعة عشر شهرا. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الفترة ما بين بناء الكعبة وبناء بيت المقدس كانت تقدر بأربعين سنة، وأن الذي بنى بيت المقدس يعقوب عليه السلام. يقول: فهل معنى هذا أن الفترة الزمنية بين إبراهيم عليه السلام وبين يعقوب كانت قليلة؟ إيه نعم قليلة. إبراهيم هو جد يعقوب، هو جده يعقوب حفيد إبراهيم، حفيد إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكريم؟ قالوا: أنت. قال: إن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. أربعة يعني أجداد كلهم أنبياء. فيعقوب الذي هو إسرائيل هو حفيد إبراهيم. إبراهيم له ابنان إسماعيل وإسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي سميع الدعاء. فأما إسحاق فأمه سارة ابنة عم إبراهيم، جاء بها من العراق وهي عقيم لا تلد. وكبر إبراهيم، كبر إبراهيم وهو لم يرزق بولد. فلما وصل إلى الشام جاءته الملائكة، عطر المصحف، جاءته الملائكة، الملائكة جاءوه بصور شبان من بني آدم، تقدر عليه سورة هود، تقدر عليه سورة هود. جاءوا بصورة، اقرأ الله جل وعلا يقول واسألهم عن ضيف إبراهيم. الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. يعني جاءوا ثلاثة ملائكة جاءوه بصورة بني آدم، جاءوه بصور بني آدم شبان جميلين، وقال الله جل وعلا ونبئهم، يعني يا محمد نبئ قريش، نبئ قريش عن ضيف إبراهيم. الضيف يعني معنى الأضياف، ضيف اسم جنس. نبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا على إبراهيم عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون خائفون، لأنه قدم لهم الطعام ولا أكلوا، لما رأى أيديهم لا تصل إليه، لا تصل لا تأخذ الطعام، خافوا. وكان كذا العادة إن الإنسان إذا دخل البيت ولم يطعم ولم كذا خيف منه، كأنه ما جاء إلا لشر. فلما وصل أيديهم رأى أيديهم لا تصل نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. نحن رسل مرسلون إلى قوم لوط، لوط ما هي بعيدة منهم، قرى سدوم، قال قرى سدوم سبع قرى في المقدس هي الآن البحر الميت. ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم، إبراهيم عمه، إبراهيم أخو أبوه، لوط بن هاران ابن آزر، ابن آزر. قالوا لا تخف إن منكم وجل، قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم، وامرأته قائمة خلف الباب تسمع، فضحكت استبشرت بإيش؟ بأن هؤلاء الرسل، وبشروه بغلام عليم، قالوا له أبشر بغلام. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. اقرأ الآية. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا مولد إسحاق، هذا مولد إسحاق من سارة. أما إسماعيل فإن إبراهيم قبل إسحاق، قبل هذه القصة، ذهب إلى مصر ومعه زوجته هذه سارة، وكانت في غاية ما يكون من الجمال. فلما دخلت مصر أخبر فرعون مصر بقدوم إبراهيم ومعه هذه المرأة، فطمع بها وأرسلها وأمر إبراهيم أن يرسلها إليه، فأرسلها إليه فأرادها فعصمها الله منه. فلما عصمها أعطته جارية اسمها هاجر. هذه الجارية جاءت سارة وأهدتها إلى إبراهيم، فإبراهيم عليه السلام عاشرها، فجاءت منه بإسماعيل. إسماعيل أمه هاجر القبطية، وإسحاق أمه سارة التي هي زوجة إبراهيم وابنة عمه. فغارت على عادة النساء، غارت سارة من هذه الجارية التي جاءت بولد وهي ليس لها ولد، فأمرته أن يبعدها عنه، فوضعها عند زمزم، فكان منها العرب العدنانية. العرب العدنانية هم ذرية إسماعيل، اللي منهم قريش ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام. أين؟ يعني كان عندك أسئلة؟ أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم بالأمس بأنه قد قيل في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام قيلت أبيات من الشعر، فهل لكم أن تسمعون إياها؟ هذا إيش؟ قريش لما اشتد أذاها على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت من أبي طالب من عمه أن يمكنهم منه ليقتلوه، منعه أبو طالب مع كفره، منع قريش من النبي صلى الله عليه وسلم وحماه منه. فلما حماه اجتمعت قريش وكتبوا وثيقة فيما بينهم علقوها في الكعبة على أنهم لا يناكحون بني هاشم ولا يبايعونهم ولا يشترون معهم ولا يكلموهم، وحصروهم في الشعب المسمى شعب علي، هذا هو شعب بني هاشم. فأبو طالب قال هذه القصيدة يعتب فيها على زعماء قريش كيف يفعلون هذا الفعل، ويعتب فيها على الأقربين منهم كيف أنتم وأنتم أقاربنا يا بني هاشم تساعدون قريش علينا وعلى أذيتنا وعلى هجراننا وعلى مقاطعتنا وعلى كذا. يقول بالقصيدة، قصيدته هذه الجيدة، يقول: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحون بالعداوة والأذى، وقد طاعوا أمر العدو المزائل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوسائل قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافلي، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافلي، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى بالأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدمه حافيا غير ناعلي، وتطواف بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثلي، وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفرش شراج القوابل، وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يأمون قذف رأسها بالجنادل، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، ورائق لبر في حراء ومنازل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل، جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير أجل. قصيدة طويلة جيدة يعتب فيها على قريش، مذكورة قصيدة في كتب السيرة، القصيدة مذكورة في كتب السيرة، سيرة ابن هشام، ومذكورة في البداية والنهاية لابن كثير وفي غيرها من الكتب، لأن قصيدة جيدة. وقال لهم أبو طالب: إن ابن أخي يقول إن وثيقتكم التي كتبتموها وعلقتموها في الكعبة أن الأرض أكلتها، إن دابة الأرض أكلتها ولم يبقى منها إلا اسم الله، باسمك اللهم، كانوا يكتبون في أول الرسائل باسمك اللهم، فذهبوا إليها ووجدوا الدابة أكلتها، الأرض هذه أكلتها ولم يبقى منها إلا إيش؟ إلا باسمك اللهم. والذي كتبها شلت يده، أصاب يده شلل والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اعتمرت في شهر رمضان الماضي، يقول: ولم أحلق أو أقصر شعري، علما بأنني أخذت عمرة أخرى في نفس الشهر وحلقت شعري، فماذا علي؟ يعني كان حالق شعره؟ لا. ها؟ اي ما حلق شعره؟ لا لا يجب أن يحلق شعر، حلق الشعر هذا نسك، ومحلقين رؤوسكم ومقصري، لا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، والنبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه. لا بد المعتمر والحاج إذا انتهى من نسكه لا بد له من حلق شعره أو أقل الأحوال التقصير. الآن يحلق شعر باسم النسك، باسم النسك لا أنه عادي. إن كان عامل عامرة تكفي. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كتابكم المبارك توضيح الأحكام يقول نفع الله به وانتشر في أصقاع كثيرة من بلدان العالم، يقول سمعنا بأنكم تريدون أن تطبعونه مرة أخرى لبعض المراجعة فيه، فما صحة هذا؟ نعم إن شاء الله نبي نعيد طباعته طباعة أحسن من الأولى وأوفى وأصح إن شاء الله تعالى، يجعل عمل خالصا لوجهه. ثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول حجيت ولم أسعى أنا وزوجتي ونحن من سكان مكة، فماذا نفعل الآن؟ يذبحون بدل السعي، يذبح كل واحد يذبح شاه ويوزعه على فقراء مكة. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول ما معنى قول الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد؟ هذا والعياذ بالله المحتضر إذا جاءه الموت، المحتضر هذا الذي ينازع في الموت وهو العياذ بالله من العصاة ومن يقول من الكفار، يقال له تقول له الملائكة هذا من جملة ما يبشر وجاءت سكرة الموت بالحق. الحق الذي يعني الموت حق، لأنه لا بد من وقوعه، لا بد من وجود ذلك ما كنت منه، من هذا المكان، من هذه الحال، ومن هذا لا تحيد يعني تبتعد وتنفر، لكنه وقع ما في هذا ما عنه محيد ولا ما عنه محيص. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، تهرب الموت ليس منه مهر. فضيلة الشيخ، يقول السائل وما معنى قول الله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله؟ هؤلاء قصة اليهود يمرون على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول السلام عليك، السلام الموت، يعني كأنهم يقولون السلام وهم يقولون السلام عليك، يعني بيقولوا عليكم. قال عائشة رضي الله عنها تشتمهم تقول مهلة يا عائشة، قال ألم تسمع ما يقولون؟ يقول السلام عليك، قال أنا أقول وعليكم، أنا أقول وعليكم. يحييك بما لم يحييك به الله ما يحييك إلا بالتحية الطيبة، ويحييك يعني بالسلام بدل السلام. وهذه ما هؤلاء اليهود هم اللي يحرفون الكلم عن مواضعه. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، الحجر الأسود يقول متى نزل يقول في أي عهد من عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نزل وكيف ذلك؟ في عهد إبراهيم، هو اللي وضع الحجر الأسود إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لما بنى البيت أخذ هذا الحجر ووضعه علامة على ابتداء الطواف، علامة على ابتداء الطواف وانتهاء، هذا إبراهيم الخليل. لكن عاد ورد حديث أنه ورد من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، هذا الحديث بالترمذي وكذا، وورد أنه يعني حجر عادي، والله أعلم. أما لصحة في الحديث أنه يأتي يوم القيامة وله رسال وعينان يشهد لمن شاء لمن استلمه وقبله أين. ولهذا ما هو غريب عليه، كل الأرض تشهد، وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخبرها وأخبرت الأرض وقال الإنسان ما له، يومئذ تحدث أخبارها، تحدث ما فعل ما فعل عليه من خير وشر، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، هو الذي أوحى لها وأمرها بأن تتحدث وبأن تشهد على ما فعل عليها. والحجر الأسود من ذلك من تلك. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول عندنا في العمل، يقول إذا أتينا صباحا وأراد أحدنا أن يكتب الوقت، أي وقت الحضور في وقت الدوام، يقول فهل يجب عليه أن يكتب الوقت؟